الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه هو دلالة القرآن على الإحسان. وتكلمت على بعض الأمور المتعلقة بالإحسان، وفي هذه الليلة الكلام على الإحسان من جهة عقود الإحسان، وبعد ذلك الكلام على ما يتعلق بالأحوال الشخصية. فأما ما يتعلق بعقود الإحسان، فالمقصود من هذه العقود هي العقود التي ليست من باب المعاوضات المالية، ليست من باب المعاوضات المالية، لأن هذه إذا كان من باب المعاوضات المالية تكلمت عليه في الليلة الماضية. وعقود الإحسان هذه العقود هي إحسان من حيث الأصل، وفيها إحسان من الطرفين. من هذه العقود وهي تصدر من إرادة واحدة، ما تصدر من إرادتين، من هذه العقود الهبة. والهبة فيها إحسان من جهة ذاتها ومن جهة دافعها ومن جهة آخذها، من جهة ذاتها ومن جهة آخذها ومن جهة دافعها. فالإحسان من جهة الدفع، الإحسان من جهة الدفع أنه يدفعها لا يريد بها إلا وجه الله، لا يريد بها إلا وجه الله. فإن بعض الناس يدفع الشيء ويسميه هبة، ولكن هو في حقيقته رشوة، بمعنى أنه يريد أن يتوصل بهذه الهدية، يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة، وقد لا تكون هذه المصلحة مشروعة، لكن هو يريد أن يحقق بها مصلحة يعتقدها. وبخاصة إذا كانت هذه الهدية تدفع لشخص له صلاحيات تتعلق بأمر لهذا الشخص فيه صلة، فهم يسمونها هبة أو يسمونها هدية، ولكن في بعض الأحوال تكون رشوة. وأذكر لكم بعض الأمثلة وما أذكره من الأمثلة فيه تنبيه على ما لم يذكر. الشخص يكون وكيل مبيعات، بمعنى أنه يوزع على المحلات التجارية، والأشخاص الذين يأخذون منه يتسابقون إلى إعطائه الهدايا أو الهبات. لأي غرض؟ لثلاثة أغراض: الغرض الأول من ناحية التساهل في السعر، والثاني الناحية الثانية من جهة الإمهال في سداد الحق، والثالث النصح في البضاعة. فإذا أخذ الهدية أنصح في البضاعة ونزل في السعر وأمهل في الطلب، وصاحب المحل يعطيه، يسميها إكرامية، يسميها هبة، يسميها هدية، لكن الألفاظ لا تغير حقائق الأمور في مثل هذه الأحوال. فالعبرة بالمقاصد والمعاني، وليست العبرة بالألفاظ والمباني. فيه أيضا جانب آخر من ناحية وكلاء الشراء، هذا وكيل في البيع، ومن جهة وكيل الشراء وكيل الشراء هذا يعطيه صاحب المحل هدية، يعطيه صاحب المحل هدية، وذلك من أجل الاتفاق فيما بينهما على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن صاحب السعر، صاحب السلعة عنده سعر، ووكيل الشراء هذا يريد سعرا آخر، فيتفقان على أن سعر الشراء الحقيقي 100 ريال للسلعة، لكن في مقابل الهدية التي يعطيها وكيل الشراء لصاحب المحل يوافقه صاحب المحل على أن تقيد هذه السلعة 120 ريالا. الموكل لهذا الشخص يدفع له المبلغ على أساس أن سعر السلعة 120 ريالا، ولكنه في واقع الأمر يحاسب صاحب المحل التجاري 100 ريال، فيأخذ في جيبه 20 ريالا ويوهم موكله بأن هذا المبلغ وهو 20 ريالا هو مدفوع لصاحب المحل على أنه من قيمة من القيمة الحقيقية للسلعة. ومما يؤسف له أن هذا كثير جدا، ففيه هذه يسمونها هبة، يسمونها هدية، يسمونها إكرامية، لكنها في واقع الأمر هي رشوة، ويراد أن يتوصل بها إلى أمر محرم. وهي موجودة في كثير من المواضع، لكن الشخص الذي يريد أن يتصور هذا تصورا عاما هو أن يكون المدفوع وسيلة إلى غرض غير شرعي، أن يكون المدفوع وسيلة إلى غرض غير شرعي، سواء كان الدفع يعني سواء كان الدفع من أي الطرفين، وهذا يجري أيضا في جهات أخرى، يأتي في جهات أخرى، يكون شخص يملك التعيين على وظيفة أو يملك تمرير الترقية من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى، فيردد الطالب حتى يقدم له ما يسميه هدية، وإذا قدم له الهدية صارت هذه الهدية وسيلة إلى تحقيق غرض هذا الدافع عن طريق المدفوع له، وهو لا يجوز له أن يحول بينه وبين الترقية حتى يهدي إليه هدية، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يمنعه من التعيين إذا كان يملك ذلك، لا يجوز له أن يمنعه من التعيين حتى يقدم له هدية. وهكذا بالنقل مثلا من جهة إلى جهة يردده حتى يرضيه بهدية، يسميها هبة يسميها هدية، لكن في واقع الأمر هي رشوة. فهذه طريقة يسلكها بعض الناس من ناحية الدافع، وقد تكون أيضا من الطرف الآخر، من الطرف الآخر. فإذا نظرنا إلى الطرف الآخر وجدنا كما سبق قبل قليل أنه قد يتوقف، لأن في جهة دافعة وفي جهة آخذة، هذه الآخذة قد تكون في بعض الصور قد تكون دافعة أيضا، يدفع من أجل أن يشترى منه، يدفع من أجل أن يشترى منه. إذا نظرنا إلى ذات الهبة أو ذات الهدية، إذا قدمت ابتغاء وجه الله فلا بد أن تكون طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي طيبة من ناحية صفتها وطيبة من ناحية حقيقتها. بعض الناس يتعامل في الربا، يعني يتعامل معاملات محرمة ويغرق في أعطاء الهدايا للناس لأغراض قد تكون طيبة وقد تكون أغراض سيئة، لكن في هذه الحال هذه الهبة أو هذه الهدية أو هذه الإكرامية هذه خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن وجه آخر أن الإنسان عندما يهدي هدية قد يرجع فيها، قد يرجع فيها يستعيدها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ويتبين لنا من هذا أن الهدية أو الهبة باعتبار مصدرها، باعتبار مصدرها يكون قصده وجه الله، وباعتبار آخذها لا يحقق غرضا غير شرعي لدافعها. ومن ناحية ذاتها ومن ناحية صفتها أنها تكون من كسب حلال هذا في الأصل، ولا تكون رديئة في يعني في صفتها، لأن بعض الناس قد يهدي شيئا لا يستسيغه لنفسه، لا يستسيغه لنفسه. وكما ذكرت لكم قبل قليل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها أيضا من العقود أيضا الوقف والإحسان في الوقف، الإحسان في الوقف من جهة الواقف ومن جهة الوقف في حد ذاته يعني الشيء الموقوف ومن جهة الموقوف عليه. فالواقف عندما يريد أن يوقف شيئا يكون مملوكا له ملكا تاما، يكون مملوكا له ملكا تاما، ويريد به وجه الله جل وعلا، ويريد به وجه الله جل وعلا، فيكون طيبا ويبتغي به وجه الله جل وعلا، ولا يكون فيه ضرر، لأن بعض الناس يوقف على واحد من أولاده مع وجود عدد كثير منهم في أمس الحاجة إلى الإحسان إليهم، لكن يحسن على واحد منهم مثلا يوقف عليه وعلى ذريته مثلا وهكذا، ويترك الباقين من الذكور والإناث، فهذا ليس من باب العدل. نعم يمكن أن يذكر بصيغة الوقف القول بأن هذا الوقف على المحتاج، يعني من احتاج من ذريته ويحدد الحاجة، يعني حاجة تجعله مستحقا لدفع الزكاة، لأنها لولا إذا لم تقيد هذه الحاجة فكل شخص يأتي ويقول أنا محتاج، لأنهم يريدون أن يأخذوا مالا بدون مقابل، فإذا فعل ذلك جاز له. ولو أنه أيضا أحسن إلى نفسه وشرط الانتفاع به مدة حياته، يعني أوقفه وشرط الانتفاع به مثل أوقف بيت ولا أوقف عمارة ولكن شرط الانتفاع بها سكنا، أو شرط الانتفاع بغلتها مدة حياته، فإن هذا شرط صحيح، وهذا من الإحسان إلى نفسه في ذلك، وهذا من الإحسان في ذلك. ومن جهة الموقوف عليه الإحسان بالنظر إلى الموقوف عليه أنه يأخذ مقدار حقه فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يستغله في طاعة الله جل وعلا، بمعنى أنه لا يأخذه ويستعين به على معصية الله، فإنه إذا أخذه واستعمله في معصية الله فإنه يكون آثما. فلا بد من الإحسان بالنسبة للواقف، والإحسان بالنسبة للموقوف عليه، وكذلك الإحسان بالنظر إلى ذات الوقف، يعني أنه يكون طيبا. وهكذا بالنظر إلى الوصية، عندما يوصي الشخص يكون عنده زوجات مثلا، يكون عنده أولاد، ويوصي لبعضهم، لأن الوصية تختلف عن الوقف، لأن الوقف هو تمليك منفعة، لكن بالنظر إلى الوصية قد تكون تمليك رقبة، يعني يوصي له بهذا البيت، يوصي له بأي شيء من ماله، يوصي لبعض أولاده دون بعض، أو يوصي لواحدة من زوجاته. فإذا كان الشخص الموصى له وارثا فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، يعني إذا كان فيه تفضيل بعض الورثة على بعض. فالإحسان في باب الوصية هو من ناحية سلوك المسلك الشرعي فيها، بمعنى أنه يحسن إلى جميع الزوجات مثلا، أو إلى جميع الأولاد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الموصى به أيضا يكون شيئا طيبا، ما يكون مثلا من كسب حرام، ما يكون من كسب حرام، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه ثلاثة عقود من عقود الإحسان. وهكذا أيضا من ناحية الشخص عندما يعطى شيء يستعمله فترة معينة، شهر، شهرين، سنة، هذا يسمى عارية. الشخص المعير هذا لا بد أن يقصد أيضا بذلك وجه الله، فإن هذا هو الإحسان من ناحية الدفع. ثم إن هذا الشيء الذي أعطي عارية يكون من المال الطيب، يكون من المال الطيب. الشخص الذي يأخذ هذه العارية، الإحسان في أخذها وفي استعمالها هو من ناحية أن هذا الشخص يستعملها، لكن استعمال لا ينشأ عنه ضرر عليها، لا في أصلها ولا في كيفيتها، لا في أصلها ولا في كيفيتها، لأنه إذا استعملها استعمالا ينشأ عنه ضرر عليها في أصلها أو في صفتها، فإن هذا ليس من باب الإحسان، فإن هذا ليس من باب الإحسان. فيه أيضا من العقود أيضا ما يدفع من أجل الحفظ، أنا عندي عقار مثلا ولا سيارة ولا ذهب ولا فضة ولا أوراق نقدية، أودعتها عند شخص، جعلتها وديعة. حقيقة الوديعة الشرعية أن المودع عنده موكول إليه حفظها، إما من باب الإحسان وإما من باب الأجرة، يعني إما من باب الإحسان المحض أو من باب الأجرة. لكن عندما يؤذن له في استعمالها، عندما يؤذن له في استعمالها وتكون نقودا مثلا مثل ما هو موجود الآن في البنوك، كثير من الناس يودعون أموالهم يسمونها وديعة، لكنها في حقيقة الأمر أنها إقراض من الدافع إلى البنك، لأن البنك عندما يدخل هذه المبالغ في حسابات دافعها هو يتصرف فيها، يدخلها في حسابه أيضا من ناحية البيع والشراء. ولهذا تجدون البنوك يسارعون إلى تقديم الهدايا للأشخاص الذين تكثر ودائعهم وتطول مدة بقائها. لماذا؟ لأن البنك يستفيد منها بالبيع والشراء ويأخذ الأرباح، ويأخذ الأرباح ويكون ضامنا أيضا لرأس المال. فالبنك يشتغل بها من الناحية التجارية لكن بدون إذن صاحبها، فتتحول هذه إلى، يعني تحولت الوديعة هذه من كونها وديعة إلى كونها قرض إذا أذن صاحبها. وإذا لم يأذن، إذا لم يأذن من الناحية اللفظية، فإذا كان فيه إذن عرفية بمعنى أنه انتشر عند المودعين الذين يودعون في البنوك بأن البنك إذا أخذ المبلغ شغله لمصلحته، فهذه يقال عنها إنها إذن عرفي، فالإذن العرفي هذا معتبر، فتتحول من كونها وديعة في الحالة الأولى إلى كونها قرضا بإذن صاحبها، وتتحول في الحالة الثانية من كونها وديعة إلى كونها قرضا من ناحية العرف. وهذا عرف متبع، إذا ثبت على هذا الوضع فحينئذ تتحول هذه الوديعة إلى كونها قرض. يبقى بعد ذلك إكرام البنوك للعملاء، يعطونهم هدايا أو يقرضونهم إذا احتاجوا بدون فوائد، لأن عندهم بطاقات متعددة وكل بطاقة لها حد أعلى من ناحية انتفاع صاحبها بالأخذ من البنك بدون، يعني يأخذ يقترض منه بدون فائدة، فيكون فيه، يعني تكون هذه الوديعة وسيلة من ناحية التعامل بالقرض الذي جر نفعه، يعني هي كانت وديعة فتحولت إلى قرض ثم تحولت إلى قرض جر نفعه. وعلى هذا الأساس لا تجوز بهذه الصفة، لكن تجوز إذا كان الغرض لحفظها، وإذا أذن له في استعمالها لكن ما يأخذ في مقابل هذه ما يأخذ في مقابل الإذن مصلحة، ما يأخذ يعني أنا أذنت له يشتغل مثلا عنده لي فلوس مثلا 1000 ريال، أذنت له أن يستعملها وتركتها عنده سنة سنتين 3 سنين أخرج زكاتها، لكنني لا آتي إليه وأجعل هذه النقود وسيلة من أجل أن أنتفع منه، لأن هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا. هذه أمثلة بالنظر إلى عقود الإحسان أو عقود الإرفاق. فيه أيضا ما يتعلق بالأحوال الشخصية، والكلام عليها قد يكون كثيرا، وسأرجئه إن شاء الله للدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى